من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا البيت المبارك من بيوت الله عز وجل، وطبتم وطاب مغشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. وموضوع حديثنا الليلة حول فضل الحب في الله عز وجل. فالحب في الله عز وجل من أوثق عرى الإيمان، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. ومن لوازم محبتك لأخيك المسلم لا يكون في قلبك عليه غل ولا حقد ولا غش ولا حسد، يكون قلبك وصدرك سليما على أخيك. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طوبى لعبد أصبح وأنسى وصدره سليما على أخيه، طوبى لعبد أصبح وأمسى وليس في قلبه بغضاء ولا شحناء لأخيه المسلم وجاره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وللمسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر. لو المجتمعات الإسلامية كانت متآلفة يدا واحدة قلوب سليمة على بعضهم لما تخلل بينهم الشيطان ولا تخلل بينهم العداوات ولا كانت التناحرات ولا السباب والكراهية. يا ليت الناس يعودون إلى قلب واحد ورجل واحد وجسد واحد ويد واحدة. كان مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع الإيمان والمحبة والمودة والوئام. أن صلى الله عليه وسلم لو غاب شخص تفقده وسأل عنه في ذات يوم افتقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثابت بن قيس بن شمس. وثابت هذا يا إخوة خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى الخطيب أي الذي يجيب عن الوفود إذا جاء. وفود العرب إذا جاء كل وفد لهم خطيب. قومون في البر استقبلون الوفود. فيأتي الوفد وعليه خطيب معهم خطيب ينادي. والغالب أن خطيب القوم صاحب صوت مرتفع لكي يسكت. فقالوا يا رسول الله إن ثابتا في بيتي يبكي. فقال سألوه لماذا يبكي؟ فذهبوا إليه فقال إنه نزل قول الله تبارك وتعالى ولا ترفعوا أصواتكم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له القول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأنا صوتي مرتفع وأنا صوتي جهوري. فأبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا فقال أبشروه أنه من أهل الجنة خشي أن يحبط عمله لكون صوته مرتفعا عليها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه وملازميه. في يوم من الأيام افتقد غلاما يهوديا فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو مريض يعوده. وكان الغلام في آخر الأنفاس فقال صلى الله عليه وآله وسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام في أبيه وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالمشاور المستشير. فقال أبو اليهودي أطع أبا القاسم. فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قطع وفارق الحياة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه دونكم أخاكم فجهزوا دونكم أخاكم فجهزوا. قبل لحظة كان في عداد اليهود الكفار بعد لحظة كان في عداد الصحابة الأخيار. هذا حسن الختام وطيب العاطفة. انظر حرص رسول الله عليه الصلاة والسلام انظر تفقده لأصحابه. فلان لم يأتي فلان غائب فلان مريض. ففقد النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ وقال هو مريض يا رسول الله يشتكي كذا وكذا وكذا. فقام صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يمشون في أرض سابخة ليس عليهم عمل ولا طلامس ولا معهم نعال ولا معهم نعال حفاة إلى بيت سعد بن معاذ يعودونه لأنه مريض يشتكي منه. في خيبر قال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي؟ فقال هو يا رسول الله أرض مد يشتكي عينيه. قال أتني فجيء بعلي. فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فكأنما ما به شيء. وأثار النبي عليه الصلاة والسلام مما يتبرك بها في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ما يمشيش واحد يقول أنا تبرك بأثار الصالحين ثم ندخل في أبوابنا التصوف ملها النهاية. لا، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التبرك بأثاره حياً وميته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا علي، خذ هذه الغاية واذهب إلى خيبر فادعهم إلى الإسلام حتى يفترض على يديك، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر. نعم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتفقد مخالطين وملازمين وأصحابه. إذا غاب أبو بكر سأل عنه، إذا غاب عمر سأل عنه. كل هذا من دافع ومن منطلق الرحمة، الشفقة، المحبة، المودة، الوئام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر المسلمين إياكم والبغضاء، إياكم الشحناء، فإنها حال هي الحالقة، لا أقول حالقة الشخص لكن حالقة الدين. يوم أن يتفرق الناس، كان الصحابة رضي الله عليهم إذا خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بسبب وينزلون منزلا، بعض منهم هكذا وبعض منهم هكذا، بعض منهم هنا بعض منهم هنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا من الشيطان أو من عمل الشيطان. فيقول الراوي: فكنا بعد ذلك لا نفترق إذا نزلنا منزلا حتى نجتمع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكفينا القصاص الصغير، يكفينا. نعم، هذه من بركات الاجتماع ومن بركات المحبة والألفة. انظر اليوم ماذا بين الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. العلاقة المقطوعة، الهجران. ألا تعلم في كل أسبوع ترتفع الأعمال؟ فلا ترتفع أعمال رجل مشاح لأخيه. ليه؟ المشاح بيعمل ايه؟ هذا يمشي يعرض عنه، وهذا يمشي يروح هنا يعرض عنه، ويروح هنا يعرض عنه. لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعرض هذا ويعرض هذا، وخيبهما الذي يبدأ بالسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا أردت استكمال الإيمان عليك بمحبتك لأهل الإيمان، لأهل الاستقامة، لأهل الصلاح، لإخوانك المسلمون المسلمين. ثلاث إذا كنا فيه ذقت حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. خرج رجل يزور أخيه في الله، فأرسل الله على مطر جده ملكا على الطريق، فقال له الملك: أين تريد؟ قال: أريد أخذ لي في الله بهذا الطريق. قال: هل لك من نعمة تربها عليك؟ في مصلحة؟ في أمر دنيوي؟ قال: لا، إلا أني أحب في الله. قال: إن الله أحبك بحبك إياه. نعم، هذه درجة عظيمة، كونك تبلغ هذه المنزلة يكون حبك لأخيك لله وفي الله ومن أجل الله، لا من أجل غرض دنيوي. كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة محبته لجبريل يقول: يا جبريل، ما لك تصور؟ لا تصور هنا أكثر فكان ربك نسيا. يا جبريل ما لك لا تزورنا اكثر مما تزورنا. فنزلت الايه مع الاخوان، وهذا من شده محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخيه جبريل عليه السلام. فالحب في الله يا اخوان امر عظيم وباب جميل، يا ليتنا نحققه، يا ليتنا نقوم بما فيه من ضوابط وقيود وشروط واصول. فالعلماء تناولوا هذا الباب بالتحليل. الله سبحانه وتعالى قال: لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. كانوا في الجاهليه متفرقين مختلفين تشاغل من اجل شيء يسير يتباغضون، لكن لما جاء الاسلام وحد بين قلوبهم وجمع بين صفوفهم. هذا ابو بكر القرشي مع سلمان الفارسي، وهذا عمر فاروق القرشي العدوي، وهذا بلال الحبشي، وهذا صهيب الرومي، وهذا عثمان القرشي، كلهم في موضع واحد في صحبة واحدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر بين الصحابي والآخر، أخر صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء. سلمان عاش كم سنة؟ نعم عاش 250 سنة، متفق عليه مجمع عليه 250 سنة. أسلم هو كبير، ولما كبر برضه تزوج وبتاجر ودخل معارك، يعني ما وصل عند الخندق وما وصل عند النبي عليه الصلاه والسلام الا في اخر اعماره في اخر عمره، وتزوج على كبر وجاء له اولاد على كبر ودخل معارك على كبر في زمن فاروق عمر وبعد عمر رضي الله عنه. وفتره انتم تعلمون كم ملك سليمان سلمان زياده عن 10 من الاسير. هذا ياخذه ويبيعه، وهذا ياخذه ويبيعه، وهذا ياخذه ويبيعه، وهذا ياخذه ويبيعه، رحله طويله. تراه بالصبر في مسند الامام احمد، قصه طويله في البحث عن حقيقه. عاش سلمان 250 سنه مجمع على هذا، حتى قال حضره ابن حجر: هذه من خوارق الارض، هذه من كرامات. كيف انه كبر بلغ هذا السن الكبير وكان صاحب ضبط صاحب مشهور، هو الذي اشار على النبي عليه الصلاه والسلام حفر الخندق. انا يقول لك لا حكيم الا ذو تجربه. الواحد لما يسير في حياته ويمر بمشاكل ياخذ عبر ياخذ تجارب. يقول لك لا حكيم الا ذو تجربه. واحد يحاول يسرع بالسياره يطير حصل ماشي في الحاره على 80 ايش هذا؟ ايه؟ انخبط انسان انخبط. بعد كده يا ريت اخذ درس، اخذ درس ما يمشيش الا في الهدوء او في التأني السلام وفي العجب الغنام. يقول لك لا حكيم الا ذو تجربه ولا حليم الا ذو عثره. مر بعد عثره ها اخذ عبره هدوء الحلم معنى لا حكيم الا ذو تجربه ولا حليم الا ذو عظمه. فكان سلمان هو الذي اشار عن النبي عليه الصلاه والسلام لحفر الخندق. فكان مع ابي الدرداء، يقوم ابو الدرداء يصلي في الليل ولا يقرب النساء، فكل شويه يقوم يصلي. وقال يا ابي الدرداء إن لنفسك عليك حقا، إن لجسمك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا هذا التوجيه كبير سنه تجاريه بلغها هذا النبي عليه الصلاه والسلام فقال صدق سلمان صدق سلمان صدق سلمان معنى اخوان فكانت المحبه بين سلمان وابن المحبه والموده بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع سعد بن الربيع تاجر كبير رضي الله من الانصار عبد الرحمن بن عوف للمهاجرين وكان له زوجتان سعد بن الربيع وقال يا عبد الرحمن بن عوف هاتان زوجتان انظر ايهما احب اليك واجمل والى اخره وهذا ما لي اقسم بينه وبينك الاسماعيل قال لا دلني على السوق وبارك الله لك في زوجتك وكان عبد الرحمن بن عوف موفق في البيع والشراء ما مرت ايام الا وضع عليه النبي عليه الصلاه والسلام صفره على وجه صفره دليل انه تزوج وقال كم امهرت قال زينه نواه طمر قال اولم ولو بشاش اولم ولو بشاش ويجوز بالوليمه العشر قبل العشر الفول يجوز ثم وجد واحد لا يجد ان يذبح بالوليمه بس جيب عشر قبل عشر وجيب عشر فول عشر اي شيء ها ان هذا الدين يسر ولن احنا في مسجد ان هذا الدين يسر ولن يشد دين احد الا غلبا وما جعل عليهم الدين من حرج النبي عليه الصلاه والسلام في وليمه صفيه رضي الله عنها اولم بالتمر والسمن والاقط الاقط اللبن المجفف الى قطع مش بودره يعني قطع الاقط في بلاد الجزيره العربيه مع الاخوان فأقول بارك الله فيكم أولى من النبي عليه الصلاة والسلام على صفية بنت حيي بالحيس السمن الطير ضمر معنا قال أولم ولو إيه ولو بشاش طيب أخيرا يا إخوان هناك وسائل وأسباب معينة على الحب في الله واحد إعلام أن تحبه بحبك له يقول صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره فإن ذلك أدوم للمحبة وأثبت للولف أحبكم الله سيكون خيرا وأنا كذلك أحبكم في الله جميعا إذن هذا واحد هذا سبب أول شيء إعلام هذا الإعلام أول حاجة أنتم تذكرون قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ بن جبل يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك من الذي يقول اني احبك؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول لمعاذ الصحابي الكريم الفقير الذي ياتي يوم القيامه امام العلماء بردوه هناك الردوه دي زي ما تاخذ حاجه كده ترمي بعزم ما فيه ياتي امام العلماء انت عارفه معاذ مات وعمره كم سنه؟ 28 سنه 28 سنة في طاعون عين مواس في بلاد فلسطين في العام 18 من الهجرة في العام 18 من الهجرة معنى إخوان أسلم شابا ومات شابا وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام رضي الله عنه معنا وهو الذي ذهب الى بلاد الشام اولا في حياه النبي عليه الصلاه والسلام ثم بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، ثم بعد ذلك كان أميرا في فلسطين ومات في طاعون نحن واسع، فان الله وإياكم بالأوباء الأمراض والأسقام، وأعطانا الصحة والعافية ومتعنا وإياكم بالعافية الأبدية بإذن سبحانه وتعالى. إذا أول واحد أول سبب وسيلة إعلام من تحب أنك تحب في الله عز وجل. الثاني إتحافه ببعض الهدايا من حين إلى آخر، ولو شيء يسير جدا، ولو سواك، ولو قلم، ولو يملي ورق هدية، الهدية للإسلام ولو صغيرة لا قيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت طبقة فأكثر ماءها، تعاهد جيرانك، وتعاهد جيرانك، لا تحترمن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. فرس الشاة كوارع الغنم، احنا طبعا متعودين على الكوارع الثانية الكبيرة، دي كوارع الغنم خفيفة نحيلة نحيلة، ما فيش. لا تحترمن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهالوا تحابوا، إن الهدية تسلز الشحناء والبغضاء من النفوس، ادفع الذي يحصل، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق موالي مؤتلف معك. الثالث مناداته بأحب أسمائه إليه: يا أبا صالح، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا كذا، بحب الأسماء. بعض الناس لا ينسى هذا البلد ويبدأ ينادي أخاه أو جاره أو زميله بأسوأ الأسماء وأحط الألقاب. لا يا أخوة، لا يجوز. كنت أسمع رجلا ينادي ولده، معتاد ينادي ولده يا بلوى، فكنت أحذره: اتق الله، لا تقل هذا. واعتاد على سنة سنتين مات هذا الولد، وربما يكون عمره 15 16 سنة. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما كنت أحذره منه، صار موت الولد فعلا عليه بلوى، وصار يعني كئيبا حزينا بسبب موت هذا الولد. لا تنطقوا على انفسكم، البلاء مواكبه بالمنطق، تفاءلوا، لا داعي للتشاؤم، لا داعي ان تنادي اخاك بلقب سيء، ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. اياك نادي باخيك، نادي اخاك باحسن ما يحيط من الاسم. معنى يا اخوان، ما تقولوش يا ولد، روح يا ولد، تعال يا ولد، اخوك نادي باسم الذي سماه بي أبي أبوه. أنا معتاد، روح يا ولد، تعال يا ولد، أنت مالك يا ولد؟ يا لا، حتى لو كنت غضبان استعمل أحسن الأسماء. من أسباب المحبة والوسائل أن يناديه بأحسن ما وأحب أسماء. الرابع إفشاء السلام، السلام حسنات ودوام وأجور متوفرة. كان عبد الله بن عمر يدخل الصوص ولا يشتري شيء، إنما يريد أن يدخل يسلم على هذا، يسلم على هذا، يسلم على هذا، وهو يمر والسلام، ما في كلفة ولا مشقة، لكن أنت مأجور عليه في صحيفتك. أبخل الناس أبخلهم بالسلام. الخامس معاهدته بالزيارة بين الحين والحين. لا تكثر من الزياره فتمل، ولا تقطعها فيكون الخلل والقطيعه والهجران. عليك باغباب الزياره انها طيب اذا كثرت كانت الى الهجر مسلكا. بعض الناس اذا زار يكثر الزياره في كل يوم، في كل لحظه، في كل ساعه، لا، لتكن الزيارة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: زور غيبك يعني اسبوع بعد اسبوع يوم بعد يوم تزداد حبا. زور جبا تزداد حبا. الاخير من الوسائل والاسباب المعينه على المحبه ان تصدق الاعتدال في الحب. يعني اذا احببت رجلا فاعتدل في الحب، واذا ابغضت رجلا فاعتدل واتزن في البغض. احبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.